El Borderline Borut Action. Borut Action. Voilà. مشاكل على موقع دي جي كيمو يا مرحب بالمشاكل مشاكل محدش معانا واكي يا مرحب بالمشاكل يا عم يلا لحظة من فضل مش هتيجي ودي جاي في مشاكل جاي في تحدي مش هسيب حق لو عمر قبتي روح هاد دولة وقفة ردي كل أخطام وقفة مصدوم حسب ده ثواب جاي في خصوم يلا بظروفها ناس كفنا شوفها حضر وبنادي وانا معايا شومة ماسك شارع واللي جاي تحت ايدي طرف اي حد يجي في طريقي قلبي قاعد واللي جاي منه يجي كم عتاكو يلا بينا زي ما تيجي حد جاي منه ينتبني حد قلقانة يلعبني البطل فيكو يعبني لو لعيت قطع قابلني فوع ليا سكنية مش متين عالمية عيال هدية تجو معايا عالسكة تمشي سلكة لو تقولي في قصة تاكلوا علقة علي بابا والحرامية كل دول أرقام وهمية أبطال شخصية كرتونية وأنا قاعد جاي في مرازية راجع ماسك أسفل فعيد ما عنديش قلب جاحد مش شايف حد انا جايبها من تحت في الضيقة والغياب مفيش حق متساب هنا المجال متساب كله عامل لي حساب خيخة يا خوخة بالدماغة عالهوجة جريت الشارع بالخوجة في الاحمر زي اللوجة ركب فلوجة اول ما شاف الحكومة المرشدين بيهاجمونا جايين في حارة مسدودة مشاكل محدش معانا واكي يا مرحب بالمشاكل مشاكل محدش معانا واكي لو فيكوا قلب اطلعوا لي برا وحش بلدكوا وحش عطرة حطيت عليكوا يجي ميت مرة ما ياكلش شغل جوه او برا استنى هوب مش مشى حب مشى خدر هوب كانتا لوب الكلب روب جاهز يعود فين الشبح اللي عامل فيها خط مشاكل محدش معانا واكي يا مرحب بالمشاكل مشاكل محدش معانا واكي يا مرحب بالمشاكل واللي جاي تحت ايدي طرف اي حد يجي في طريقي قلبي قاعد واللي جاي منه يجي كم عتاكو يلا بينا زي ما تيجي حد جاي منه ينتبني حد قلقانة يلعبني البطل فيكو يعبني لو لعيت قطع قابلني فوع ليا سكنية مش متين عالمية عيال هدية تجو معايا عالسكة تمشي سلكة لو تقولي في قصة تاكلوا علقة علي بابا والحرامية كل دول أرقام وهمية أبطال شخصية حصريا على موقع دي جي كيمو راجع ماسك أسفل فعيد ما عنديش قلب